بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 29 من هذه الحلقات المباركة في شرح أرجوزة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم. ففي معرض الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سنخصص هذه الحلقة لأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. قال الناظم رحمه الله: بيان أزواج النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا، وعدة الأزواج باتفاق، أي أتى وجاء في البواقي، خلف تركنا ذكره فالمتفق عليه أولهن ذكرها سبق، بنت خويلد التي قد صدقت قبل النساء بالنبي فارتقت، وما تزوج عليها أحدا حياتها من النساء أبدا. عدد زوجاته صلى الله عليه وسلم المتفق عليهن واللاتي دخل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 امرأة. وهذا قصد الناظم بقوله: وعدة الأزواج باتفاق أي، فالهمزة يقابلها واحد، والياء يقابلها 10، والمجموع 11. وأولى زوجته صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي القرشية الأسدية، كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة كما قال ابن عبد البر. وقلما تسمع هذه الصفة في بيئة الجاهلية التي لا تعرف حراما ولا حلالا. ففي هذه البيئة انتزعت هذه المرأة هذا اللقب الشريف ولقبت بالطاهرة. وكانت رضي الله تعالى عنها قبل أن يتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أبي هالة، وبعد وفاته تزوج بها عتيق ابن عائذ، وبعد وفاته بمدة تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله تعالى عنها إذ تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت 40 سنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تزوج بها ابن 21 سنة، وقيل ابن 25 سنة وهو الأكثر. وأجمع أنها رضي الله تعالى عنها ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 بنات، كلهن أدركن الإسلام وهاجرن، وهن زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. وأجمع أنها ولدت له ابنا يسمى القاسم، وبه يكنى صلى الله عليه وسلم. وقيل ولدت له أيضا ولدا يسمى الطاهر، وقيل ولدت له أيضا ولدا آخر يسمى الطيب. قال أبو عمر: لا يختلفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج في الجاهلية غير خديجة، ولا تزوج عليها أحدا من نسائه حتى ماتت، وهي أول من آمن بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: كانت خديجة بنت خويلد أول من آمن بالله ورسوله، وصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه وآزره على أمره، فكان لا يسمع من المشركين ما يكرهه من رد عليه وتكذيب له إلا فرج الله عنه بها، تثبته وتصدقه وتخفف عنه وتهون عليه ما يلقى من قومه. ولما نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم لأول مرة وهو في غار حراء، فزع صلى الله عليه وسلم وقصد بيته وقال: زملوني زملوني، وحدث خديجة بشأن الملك الذي نزل عليه وقال لقد خشيت على نفسي، فقالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. رواه البخاري ومسلم. وكانت رضي الله تعالى عنها امرأة حكيمة عاقلة. ذكر ابن عبد البر أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي: يا ابن عم، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك إذا جاءك؟ وتعني بصاحبه جبريل عليه السلام. فلما جاءه جبريل قال عليه الصلاة والسلام: يا خديجة، هذا جبريل قد جاءني. قالت له: قم يا ابن عم فاقعد على فخذي اليمنى. ففعل. فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول إلى اليسرى. ففعل. فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فاجلس في حجري. ففعل. فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. فألقت خمارها وحسرت عن صدرها، فقالت: هل تراه؟ فقال: لا. قالت: أبشر، فإنه والله ملك وليس بشيطان. وكانت رضي الله تعالى عنها امرأة صابرة. لما فرضت قريش الحصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتجأوا إلى شعب أبي طالب، خرجت خديجة رضي الله تعالى عنها مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصبرت واحتسبت وعاشت في تلك الظروف القاسية مدة غير يسيرة. ولما فك الحصار عن المسلمين ورجعوا إلى ديارهم بمكة، رجعت السيدة خديجة مريضة، واستمر بها المرض إلى أن التحقت بربها. وفضائلها رضي الله تعالى عنها كثيرة. روي من وجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا خديجة، إن جبريل عليه السلام يقرئك السلام. وبعضهم يروي هذا الخبر أن جبريل قال: يا محمد، اقرأ على خديجة من ربي السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك السلام من ربك. فقالت خديجة: الله هو السلام، ومنه السلام على جبريل السلام. وروى الشيخان بإسنادهما إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام، فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب ولا نصب. ومعنى القصب اللؤلؤ أو الذهب، ومعنى لا صخب لا فوضى ولا إزعاج، ومعنى لا نصب لا تعب ولا إرهاق. ومن فضائلها رضي الله تعالى عنها أنها خير نساء العالمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وابنة مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن ابن عباس: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. قال ابن عبد البر: واختلف في زماني وفي وقت وفاتها. فقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: توفيت خديجة قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل بأربع سنين. وقال قتادة: توفيت خديجة قبل الهجرة بثلاث سنين. قال أبو عمر: قول قتادة عندنا أصح. وقال إنها كانت وفاتها بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام، وقيل إنها كانت يوم توفيت بنت 65 سنة، توفيت في شهر رمضان، ودفنت في الحجون مقبرة قريبة من المسجد الحرام بمكة المكرمة. والغاية من دراسة حياة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قدوة وأسوة لنسائنا اليوم. فأبناء هذا العصر والعياذ بالله إلا من رحم ربك أجهل الناس بحياة الصحابة وسلف الأمة ذكورا وإناثا في الوقت الذي اشتغل فيه الناس وبالأخص الشباب بالرياضيين والفنانين والسياسيين، وتجد الواحد منا يحفظ عن ظهر قلب مئات الأسماء ويعلم تفاصيل حياتهم، وإذا سألته عن صحابي واحد تجد معلوماته شحيحة أو منعدمة. إننا ندرس حياة زوجاته صلى الله عليه وسلم لتتعلم نساؤنا السعادة الزوجية وتلك المودة والرحمة والرأفة بين الأزواج ودور المرأة في ذلك. فلنتأمل في تعامل السيدة خديجة مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليست هي من آمنت به إذ كفر به الناس؟ أليست هي من آوته صلى الله عليه وسلم إذ رفضه الناس؟ أليست هي من صدقته إذ كذبه الناس؟ فها هو صلى الله عليه وسلم يعترف بفضلها ويثني عليها خيرا حتى بعد وفاتها ويستغفر لها. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكن يسأم من ثناء عليها واستغفار، فذكرها ذات يوم فاحتملتني الغيرة فقلت: لقد عوضك الله من كبيرة السن. قالت: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا سقطت في خلدي، فقلت في نفسي: اللهم إنك إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد أذكرها بسوء ما بقيت. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقيت قال: كيف قلت؟ والله لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقت مني الولد إذ حرمتموه مني. قالت: فغدا وراح بها علي شهرا. رواه الإمام أحمد. فلنتأمل مواساتها وتسليتها لزوجها يوم نزل عليه الوحي لأول مرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته وله 600 جناح فوق الجبل بعيدا بمفرده عن الناس، وجاء إلى بيته يرتعد من شدة الفزع. فقالت له زوجته الصالحة الحكيمة الصابرة العاقلة: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إننا نحتاج لدراسة حياة زوجاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين لمعرفة دقائق حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ولمعرفة أمهات المؤمنين وفضلهن على النساء. فالسيدة خديجة رضي الله عنها حباها الله تعالى بحسن التفكير والتدبير، ويتجلى ذلك في نجاحها في تجارتها وحسن تصرفها في تنمية أموالها بالطرق المشروعة، ويتجلى ذلك أيضا في حسن اختيارها للزوج الصالح، إذ هي رضي الله تعالى عنها من اختارت النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوج بها وعرضت عليه نفسها، على عكس ما هو مألوف ومعتاد من أن الزوج هو من يطلب المرأة للزواج. ومن الأدلة الواضحة على رجاحة عقلها واتصافها بالحكمة سبقها للإسلام، فهي أول شخص على وجه الأرض يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهي رضي الله تعالى عنها كريمة وسخية وصابرة وعاقلة وحكيمة وناصرة للدعوة وسباقة إلى الخيرات رضي الله تعالى عنها وعن باقي أزواجه صلى الله عليه وسلم وعامة صحابته رضي الله تعالى عنهم. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة المباركة، فالحمد لله أولا وأخيرا. في الحلقة القادمة بحول الله تعالى سندرس جميعا سيرة وحياة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فإلى ذلك الحين قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.